بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد صاحب الخلق العظيم وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام الشربيني رحمه الله: ونفعنا بعلومه وجعلنا مخلصين بقراءته كتاب النكاح. هو لغة الضم والجمع، ومنه تناكحت الأشجار إذا تمايلت وانضم بعضها إلى بعض. يعني لما يكون مرة أنا هيك سأل مثل النكتة قدمنا على عاكل، تفضلوا تفضلوا، صاروا يتجمع. قلت له تناكح يعني تجمعوا يعني ايه؟ قال شو هاي اشياء تناكح، يعني اقتربوا من بعضهم إيه؟ مثل الاشجار هم اخذوها على غير. ايوه. وشرعا عقد يتضمن اباحه وطئ. الله بعد ما تجيب لنا مي محمد لا فارغه تبع المي بلفظ انكاح او تزويج ما في الا هاللفظين، ترجمه او ترجمته او تزويج ما في غير، او ترجمته او ترجمه اذا كانوا حتى لو يحسنون العربيه بس لازم يكون الشهود يفهمون عليهم. يعني مثلا الكراد او اتراك بيناتهم ممكن يعقدوا باللغه صراحة. باللغة إذا كان الزوج ويزم الزوج والولي والشاهدان يفهمون اللغة. نعم. والعرب تستعمل هلا إذا كان يحسن لغة العرب ما يجوز يترجم ولا؟ بلى يجوز. والعرب تستعمله بمعنى العقد والوطء جميعا. إيه يعني حقيقة في الاثنين. قال النكاح يعني عن الوطء، مشترك بين الوطء وبين العقد. ولأصحابنا في موضوعه الشرعي ثلاثة أوجه، أصحها أنه حقيقة في العقد. هذا من الناحية الشرعية حقيقة، عفوا، أنه حقيقة في العقد مجاز في الوطء، في الوطء كما جاء به القرآن والأخبار. ولا يرد على ذلك قوله تعالى: حتى تنكح زوجا غيره، لأن المراد العقد والوطء مستفاد من خبر الصحيحين. إذن النكاح حقيقة في إيش؟ النكاح حقيقة في العقد، نعم، مجاز في الوطء. قوله تعالى: حتى تنكح زوجا غيره، أيوة، يعني تعقد عليه لكن لابد من الوطأ. من قال الواو هون اللي بعد واو استئنافي، صح؟ لأن المراد العقد، صح؟ والوطأ هو الوطأ، واو الحال يعني. والوطأ مستفاد من خبر استئنافي. مستأنف لأنه ما الحديث بيّن أنه لابد من الوطأ، ما يكفي مجرد العقد. نعم. والوطأ مستفاد من خبر الصحيح: حتى تذوق سيلته ويذوق عسيلتك، تذوقي، عفوا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. في الحاشية: ويظهر أثر الخلاف بيننا وبين أبي حنيفة في أن الوطء بالزنا هل يحرم ما حرمه النكاح أو لا؟ أيوة. عندنا لا يحرمه، وعند الحنفي يحرمه. وإذا علق الطلاق على النكاح عندنا يحمل على العقد وعنده على الوطء. يعني يقول عند أبي حنيفة نكاح بالزنا لا يحرم، لا يحرم إيش؟ نكاح بالزنا، الوطء بالزنا لا يحرم ما يحرم ما حرمه النكاح. هذا عند أبي حنيفة. أبي حنيفة يعني بنته ابن الزنا أمها أو أم المزني بها حرام، حرام عند أبي حنيفة. عنده مو بس هيك بخلك إذا رأى فرجة، إذا خلى بها خلى. أنا شفت في بعض كتب الحنفية يقول إذا نظر إليها بشهوة، إيه لا الفرج تحرم، لا حتى والله حتى وليس إليها، لا شيخ أنا شوف إلى الفرج شيخ في كتاب هذا شفته بس ما أدري هو اسمه السعادة الأبدية أحمد الهاشمي، يعني في العبادات لا والله حتى يمكن معاملة. يقول حتى أنا قلت مرة لو دقت واحد جاي يخطب على الناس ودق الباب طلعت أمها فتحت له نظر عليه بشيء معناته حرمت أمها ابنته. يعني النظر بالفرج أكيد يعني شيخنا هو كان أذكر الموضوع قوله الفرج كلام الشيخ وارد انه نظر هيك لها بشهوة. إيه هذا شيء كلام خطير، انه كنت انت في الشارع حرمة، ويقع الطلاق على امرأة لم ينكح قال انت طالق كمان، يعني اذا لا بعدين يقع عليها الطلاق تنفيرا يعني. يا سيدي هذا ماذا ببيع؟ ما هي؟ أنا بدنا الشافعي. نعم، وعقد النكاح لازم من جهة الزوجة وكذا من جهة الزوج على الأصح. يعني ما في خيار، بس يعني ما في خيار لعقد النكاح، لكن يجوز له أن يطلق الزوجة. وهل والمرأة يعني لا ليس لها أن تفسخ، يعني حتى لو إلا إذا قرر القاضي، إذا كان في أذى وقرر القاضي الفسخ هذا شيء. أما مهما حتى لو مهما أعطته المهر أو أكثر من المهر هو مو مجبر يطلق. نعم، وهل كل من الزوجين معقود عليه أو الزوجة فقط؟ طيب وجهان أو جههما الثاني، كل اثنين معقود عليهم، أو هل كل من الزوجين معقود عليه؟ لا الثاني اللي هو ولا الزوج، الزوجة فقط معقود عليها؟ لا الزوجة. عم يقول لك أو جههما الثاني. يترتب على الخلاف أنها لا تطالبه بالوطء على الثاني دون الأول. إيه. دون الأول فتطالبه، لأن المنفعة من كل منهما معقود عليه. أيوه. بس هو المعتمد الثاني، أن هي المعقود عليها ليس هو. وهل هو ملك أو إباحة؟ وجهان أو جههما الثاني أيضا، يعني إباحة. والأصل في حله الكتاب والسنة وإجماع الأمة، فمن الكتاب قوله تعالى وأنكحوا الأيامى منكم، ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم من أحب فطرتي فليستن بسنتي، ومن سنة النكاح. وزاد المصنف في الترجمة وما يتعلق به من بعض الأحكام كصحة وفساد، ومن القضايا الآتي ذكرها بعضها في الفصول الآتية. آتي ذكر بعضها. أيوة يمكن هيك. الآتي ذكر بعضها في الفصول الآتية. حكم النكاح. والنكاح بمعنى التزويج مستحب. تزوج ولا تزويج؟ تزويج. ايش عندك؟ تزويج. نعم. مستحب لتائق له بتوقانه للوطء. في الحاشية الأولى بمعنى التزوج. وهو القبول، وإطلاق النكاح على القبول فيه شبه استخدام. إنه ذكر النكاح أولا في الترجمة بمعنى العقد، ثم عاده بلفظه بمعنى التزوج. استخدام البديع. نعم. من مهر إن وجد أهبته. إذا وجد الأهبة من مهر عنده وكسوة. أشو هذا اللي فصل أو كذا؟ فصل أي فصل؟ إيه كسوة فصل. إيه كسوة فصل؟ إيه يعني مو كل فصل فصل صيف او كذا يعني. ايوه وشتاء هي. أيوة. كل فصل لها كسوة. أيوة. فصل يعني الشرع يعتبر فصل الشتاء. نعم. والصيف. من مهر وكسوة فصل وكسوة فصل. يعني اذا كان الشتاء الصيف ثلاثة او اربعة اشهر اذا عنده كسوة. ما هو عم يقول وكسوة فصل التمكين؟ اي فصل التمكين طبعا، اذا هي ما تمكنه ما يجب عليه لا النفقه ولا من مهر وكسوه فصل التمكين. ايوه فصل التمكين. فصل التمكين. ايوه يعني هذا من مهر وكسوه فصل مثل التمكين مثل فتره الصوم، اذا كان عنده ما يفضل عن قوته ليش يومه وليلته هذا واجب عليه. يعني اذا هذا الحكم اذا كان قادر على يعني كسوه هذا الفصل هذا، وطبعا انت لازم تكون تمكنه ونفقت هذا الفصل اي مستحب، ما له علاقه بالفصل الشتاء والفصول البعد. نعم فصل التمكين ونفقه يومه يوم التمكين. ونفقه يومه تحصينا لدينه. اي سنه في الحاله هذه سواء اكان مشتغلا بالعبادة أم لا. فإن فقد أهبته فتركه أولى. وكسر أو وكسر وكسر إرشادا إيه؟ يعني يعني إذا كان مو فاقد الأهبة تركه أولى. طيب إذا كان عنده شهوة في سو إيش يعمل؟ يكسر شهوته بالصوم. وكسر من باب الإرشاد، هذا مو إنه وجوبا أو يعني إرشاد، يعني يرشد. لو سأل طيب ماذا أصنع؟ ما عندي أهبة. نعم، وكسر إرشادا يقول يرشد الشرع ليش يكسر، ومن لم يستطع عليه بالصوم. الحديث الصحيح. أيوة. وكسر إرشادا توقانه بصوم توقانه بصوم لخبر يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. أي قاطع لتوقانه، والباءة بالمد مؤن النكاح. الباءة طبعا مو الباء. نعم. نعم. فإن لم ينكسر بالصوم، فرضنا ما ينكسر يعني ما ينكسر يعني فلا يصوم يصوم ولا لا. بس هو المفروض ينكسر إذا كان الصيام الشرعي يعني ما يلبس السحور والفطور ينكسر. فلا يكسره بالكافور ونحوه بل يتزوج. يحرم كسره بالكافور أو بأدوية مثلا. وكره النكاح. ما كان يخفف ما يكسره ما يقطع بالمرة لا بأس. وكره النكاح لغير التائق له غير التائق له لعلة يعني أو غيرها. إن كضعف آلة مثلا إن فقد أهبته أو وجدها وكان به علة كهرم وتعنين لانتفاء حاجته مع التزام فاقد الأهبة ما لا يقدر عليه وخطر القيام بواجبه في من عداه وإن وجدها ولا ولخطر القيام في من عداه. إيه؟ قبلها إيه؟ قبلها؟ كهرم من كنا. إيه كهرم وتعنين لانتفاء حاجته. لأنه مو محتاج إذا كان هرم أو مع آلته ضعيفة. مع التزام فاقد الأهبة. والذي يفقد الأهبة إيه؟ ما لا يقدر عليه. إيه؟ نعم، إنه يلزم نفسه بما لا يقدر عليه، لذلك يكره له أن يتزوج. وخطر القيام بواجبه في من عداه وإن وجدها فيما عداه. نعم، وإن وجدها ولا علة به. وجد الأهبة ولا علة به. فتخلن بعبادة أفضل من يعني النكاح. إذا كان عنده الأهبة ولكن ما عنده الأهبة عنده نفقة ولكن ما له رغبة في النكاح. نعم. هنا يجوز يباح، ولكن الأفضل التخلي. أفضل من النكاح إن كان متعبدا. إذا كان هو يعني يصوم مثلا اهتماما بها ويقوم الليل يعني متفرغ للعبادة، هذا المراد يعني متعبد يعني متفرغ للعبادة اهتماما بها يعني بالعبادة صح؟ إيه. فإن لم يتعبد فالنكاح أفضل من تركه. يعني عادي يعني صلى الصلوات الخمس وصوم رمضان لا يعني مو متفرغ للعبادة، مع ذلك في النكاح أفضل من تركه، لئلا تفضي به البطالة إلى الفواحش. يعني بطال ما عنده لا شغلة ولا عمل، يمكن يفكر بأشياء مو كويسة فاحشة. ويستثنى من إطلاق المصنف ما لو كان في دار الحرب فإنه لا يستحب له النكاح، وإن اجتمعت فيه الشروط كما نص عليه الشافعي وعلله بالخوف على ولده من الكفر والاسترقاق. عجيب، قال لا يسن له. نعم ايوه، يعني ربما يصير له اولاد يكفرون يلحدون او يعني يتركون. تنبيه، نص في الأم وغيره على أن المرأة التائقة يسن لها النكاح، يعني مثل الرجل، وفي معناها المحتاجة إلى النفقة والخائفة من اقتحام الفجرة. إيه عليه، لأنه ليس لها زوج يطمع فيها الفجرة. ويوافقه ما في التنبيه من أن من جاز لها النكاح إن كانت محتاجة، إن كانت محتاجة إليه استحب لها النكاح، وإلا كره. إذا مو محتاجة. فما قيل ربما إذا كان مو محتاجة للنكاح ربما ما تعطي الزوج حقه. فما قيل إنه يستحب لها ذلك مطلقا فمردود، ويسن أن يتزوج. يعني إذا ما تحتاج يكره لها. ويسن أن يتزوج ببكر لخبر الصحيحين عن جابر، هل بكرا تلاعبها وتلاعبك إلا لعذر كضعف آلة. يعني من ما عنده قدرة على الافتضاض البكر، يأخذ ثيب أسهل. كضعف آلة عن الافتضاض أو احتياجه لمن يقوم على عياله. عنده أولاد صغار أمهم متوفاة أو مطلقة، بده واحدة إنه كانوا يأخذون النساء صغارا، يعني ممكن يأخذ عمره 10 سنوات 11 12، فهاي لكذا عنده أولاده يعني ما تحسن تدبيره، يأخذ واحدة كبيرة يعني حتى متزوجة، لأنه ما يندر أن يوجد واحدة، توجد واحدة عانس مثلا عمره 20 25 قديما يعني. نعم أنا أدركت حتى عن أنا يعني أنا بحدود يعني وعي، كان عندنا في البلد واحدة عمرها 25 سنة موت. أيوة نعم. الآن 35 و40 دينة لا فاسقة. بارد حديد في مصر. دينة لا فاسقة جميلة. شوي بارد علي. حطونا لا فاسقة وجميلة، لا لا لا حتى ذات جمال بارع كمان، لا فاسقة ولا، بس هم ما قالوا، بعض الكتب يقول يعني جمال فائق مو انه مو جميل. يستحب ان تكون جميلة. ها ايه مستحب. ايوه ايه، زي إيه بس لا تكون فائقة الجمال. دينة لا فاسقة. إيه كانوا لازم نقول دينة؟ لا تكون دينة. يسأل أن يتزوج بكرا. ايه دينة لا فاسقة. لا فاسقة جميلة. جميلة. ايه يعني يستحب أن تكون جميلة. طيب ليش ما قال ولودا؟ عجب قال ولود. لا شوف ولود كتب. وين؟ بعده. لا لولودي. ها ورودي خبر الصحيحين عندي. اها يعني ما بغى تزبط معي، يعني عندي ولود. لا عندي لورودي عندك. هم قالوا السنة تكون جميلة. لا هون هون جميلتان. جميلتان في النسخة هي ولود. ايه عندك ولود لورودي خبري. ايه طيب ولود حطتها بالنصب ولا بال، لازم يكون ولودا. انا في الحاشية لازم يكون ولودا. جميلتان اعتبار طبيعي كذا، مراد الجمال الوصف القابل للذات، قال ما سيب ذات جمال قطنا، ما وجيب كلمة ولود أبدا، تنكح المرأة الأربعة على طول. قال لورود الخبر. ها؟ أظن لورود خبر الصحيح. إذن ولود هاي ما هي كتير، لأنه لازم يكون ولودا صح؟ حتى لو وجد سنة أن تكون ولودا، لكنه ما جابه. إذن عندك لورودي عندك. والله وارد أنه ولودا مالودا. إذا نقول له ورود الخبر لأنه تتمة الكلام يقتضي هذا. ما هيك ولودا لخبر الصحيح. خلاص نحط إيه. ألف هون إيه. ولودا أخي خبر الصحيحين تزوج الولود. ولودا يجيب الله لخبر الصحيحين. إذن ولودا إيه. ولود. حتى عندك في النسخة هيك كده ملود بدون ألف إيه. أيوة ولودا ولودا لخبر الصحيحين تنكح المرأة لأربع لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك، أي افتقرت إن لم تفعل واستغنيت إن فعلت. وخبر تزوج الولود الودود، خبر ثاني على الولود، فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. ويعرف كون البكر ولودا بأقاربها، أخوتها عمتها نسيبة، أي طيبة الأصل. لخبر تخيروا لنطفكم غير ذات قرابة قريبة، أي غيره أن تكون غير ذات قريبة، بأن تكون قريبة كثير يعني، إيه بأن تكون أجنبية، أجنبية أو قرابة أو ذات بعيدة، أو ذات قرابة بعيدة، بعيدة لضعف الشهوة في القريبة، فيجيء الولد نحيفا. ويجوز للحر أن يجمع في نكاح بين أربع حرائر فقط، لقوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، ولقوله صلى الله عليه وسلم لغيلان وقد أسلم وتحته عشر نسوة، أمسك أربعا وفارق سائرهن. وإذا امتنع في الدوام ففي الابتداء أولى، يعني هذا في الدوام كان أولى، يعني أنه يترك فائدة. ذكر ابن عبد السلام أنه كان في شريعة موسى عليه الصلاة والسلام الجواز من غير حصر تغليبا لمصلحة الرجال، وفي شريعة عيسى عليه السلام لا يجوز غير واحدة تغليبا لمصلحة النساء، وراعت شريعة نبينا صلى الله عليه وسلم وعلى سائر الأنبياء والمرسلين مصلحة النوعين. قال ابن النقيب يعني هاي الأربعة من مصلحة الرجال والنساء. نعم، والحكمة في تخصيص الحر بأربع أن المقصود من النكاح الألفة والمؤانسة، وذلك يفوت مع الزيادة على الأربع، ولأنه بالقسم يغيب عن كل واحدة منهن ثلاثة ليال مقبولة، يعني ثلاثة تحتمل ثلاثة أما أكثر من ذلك، لذلك في القسم لا يجوز أن يزيد على ثلاثة إلا برضا، وليلة وليلة أو ليلتين أو ثلاثة، أربعة أربعة ما يجوز إلا بالرضا. نعم، وهي مدة قريبة، وقد تتعين الواحدة للحر الحر، وذلك في كل نكاح يتوقف على الحاجة كالسفيه والمجنون. قال بعض الخوارج يعني واحد سفيه يعني محجور عليه بالسفر، هذا يحتاج للنكاح مثلا، لا يتزوج بأكثر من واحد، ذاك المجنون لا يتزوجه وليه أكثر من واحد. قال بعض الخوارج الآية تدل على جواز تسع مثنى عندهم الشيعة مثنى باثنين، اثنين اثنين، وثلاث بثلاث، ثلاث ثلاث، ورباع بأربع، ومجموع ذلك اثنين وثلاثة وأربعة تسع. وبعض منهم قال تدل على ثمانية عشر، مثنى اثنين اثنين، وثلاث ثلاث، وثلاث ثلاث ثلاث، ثلاثة ثلاثة ثلاثة، ورباع أربعة أربعة، ومجموع ذلك ما ذكر، وهذا يعني ثمانية عشر خرق للإجماع. تنبيه، يعني استف... هو لا يعبأ بإجماع الخوارج، نعم، ولا الشيعة النووي يقول حتى شيء، ولا الظاهرية. استفيد من تقييد المصنف بالحرائر جواز الجمع بين الإماء بملك اليمين من غير حصر، سواء كان مع الحرائر أم منفردات، وهو كذلك لإطلاق قوله تعالى فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. ويجوز للعبد أن يجمع بين اثنتين فقط، لأن الحكم لأن الحكم ابن عتبة نقل إجماع الصحابة فيه، ولأنه على النصف من الحر، ولأن النكاح من باب الفضائل، فلم يلحق العبد فيه عفوا فلم يلحق يلحق العبد فيها فيه بالحر كما فلم يلحق او يلحق يلحق كما لم يلحق الحر بمنصب النبوة في الزيادة على الأربع والمبعض كالقن كما صرح به أبو حامد والماوردي وغيرهما. فلو نكح الحر خمسا مثلا بعقد واحد أو العبد ثلاثا كذلك بطلنا إذ ليس إبطال نكاح واحد بأولى من الأخرى فبطل الجميع كما لو جمع بين أختين أو مرتبا فالخامسة أو مرتبا أو مرتبا فالخامسة للحر والخامسة باطل نكاح فالخامسة أشهر للحر. عندنا واحد يصير خال أحمد عبد العزيز جاي واحد من جماعة من القرية هو عنده أربعة وواحدة من الأربعة خالته للملا علي كان بحلب هذا الآن هو أضنى فقال له والله أنا خطبت شفت واحدة حلوة بدي أخذها قال له طب ما عندك أربعة قال له بلى قال له كيف هذا أنت مو مسلم وعنفه يعني صار هذا ملا علي قال طيب الحال قال الحال اطلق واحدة قال ايه خالتك طالقة سبب هالتعنيف تسبب على خالتك ليش عم بيقول فلو نكح الحر خمسا مثلا بعقد واحد اما اذا مرتب او العبد ثلاثا كذلك بط اذ ليس ابطال نكاح واحد باولى من الاخرى لان لو ليس إبطال نكاح واحدة بأولى من الأخرى بس ترجع بالأمر يعني إذا قلنا لا واحدة بس الخامسة طيب من الخامسة اللي يبطل لا ولا واحدة هي أحق من الثانية نعم فبطل الجميع كما لو جمع بين أختين أو مرتبا أو نكاح خمسة فالخامسة للحر خمسة مرتبا يعني واحدة وراء واحدة عقد واحدة خمس عقود وراء بعض العقد الخامس باطل كمل فالخامسة للحر والثالثة للعبد يبطل نكاحها يبطل نكاحها لأن الزيادة على العدد الشرعي حصلت بها الخامسة والثالثة نقف هون جزاكم الله خير.